إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن، أو درسنا سيكون بعنوان خواطر حول أحداث ثورة 25 يناير. في هذه الأيام، من أثناء ما جرت أحداث الثورة ثم ما تلتها من أيام بعدها، فإن فيها أحداث احتوت في طياتها على دروس وفوائد وعبر جمة يجب علينا ألا نغفلها، بل الواجب علينا جميعا أن نلتفت إليها، فإن فيها سنن كونية لله تبارك وتعالى خالق ورب البرية. وهذه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا، يعني ليست فيها مجاملة لأحد مهما كان شأنه. فهذا مثلا نوح عليه السلام، رأينا في القرآن الكريم أنه حينما جاء الطوفان طلب نوح من ربه الملك الديان أن ينجي ابنه من الغرق، لكن الله تبارك وتعالى حينما قال نوح، وهذا القرآن هذا سجله القرآن الكريم، قال نوح ربي إن ابني من أهلي. طب ابني من أهلي يعني إيه؟ يعني عشان أنت نوح، عشان أنت نبي، عشان أنت رسول، عشان أنت أول رسول للناس على الأرض، عشان أنت من أولي العزم الخمسة من الرسل، نجاملك في ابنك؟ لا، إنه يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو في قراءة إنه عمل غير صالح. يبقى مش عشان أنت نوح هنجاملك. لوط عليه السلام ونوح عليه السلام، امرأة كل منهما لم تكن مؤمنة به، فهل جامل الله تبارك وتعالى نوح أو لوط في امرأته؟ الجواب لا، سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، لا مجاملة ولا محابة لأحد. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. والخيانة هنا كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، يعني أنهما لم يكون، يعني لم تكن كل من هاتين المرأتين على دين زوج كل منهما. إبراهيم عليه السلام لما كلم ربه تبارك وتعالى الملك الديان في أبيه آزر، فماذا كان الجواب؟ أنه يوم القيامة كما أورد الإمام البخاري في كتاب حديث الأنبياء عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوم القيامة إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر في صورة زيخ متلطخ، يعني عارف حيوان الضبع، ليه؟ ويلقى بأقدامه فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار. يبقى لا إيه؟ لا مجاملة. فده درس عظيم لابد أن احنا نتعلمه. دعونا نتحدث عن هذه الخواطر خاطرة خاطرة، ونرى الآيات الكونية والسنن الشرعية الإلهية في هذه الأحداث، أحداث ثورة 25 من يناير، ونأخذها دروسا وفوائد وعبر. الخاطرة الأولى، الطغاة وإن طال ليلهم لابد من بزوغ فجر زوالهم وهلاكهم. ده درس لازم نتعلمه، مجموعة دروس عايزين نتعلمها، والدروس مش هتقف على هذا الحد الذي سنتحدث عنه فقط، بل كلما تأملت في الأمر استخرجت منه واستقرأت دروسا أخرى كثيرة. فالخاطرة الأولى الطغاة وإن طال ليلهم لابد من بزوغ فجر زوالهم وهلاكهم. وجزاء كل طاغوت مطموس متعجرف متكبر من جنس قوله وعمله، والجزاء من جنس العمل. وقيل في ذلك أبيات شعرية: هذا الذي جعل الكنانة كلها سجنا وبات الشعب شر سجين، يا أيها المغرور في سلطانه، أمن النضار خلقت أم من طين؟ يا من أسأت لكل من قد أحسنوا لك دائنين، فكنت شر مدين. يا من زرعت الشر لن تجني سوى شر وحقد في الصدور دفين. وإذا رئيسهم يرى في نفسه ملك الملوك ووارث الفرعون، في نفسه ودمائه أنا ربكم لا تجعلوا ربا لكم من دوني. وكفى بربك للخليقة محصيا في لوحه وكتابه المكنون. فهذه الأنظمة التي طال ليلها فتجاوزت 30 سنة سواء في تونس أو في مصر، والبقية تأتي ليبيا وبعدها سائر البلدان العربية، ظن أهلها أن الأمر قد استقر لهم وأنهم لا يمكن أن ينتهي حكمهم إلا بملك الموت، هذا كان ظنهم. فإذا بالأرض تميد من تحتهم وتهتز عروشهم وتتساقط، ليس بالمواجهات المسلحة أو غير المسلحة التي يستطيعون قمعها، بل بأسباب ووسائل لم تخطر على بالهم. الفيسبوك، الانترنت، لا يمكن حد كان يتوقع ده. وفي عشية أو ضحاها صاروا في خبر كان، وولوا الأدبار ولم يجدوا وليا ولا نصيرا. النهاردة علاء مبارك فين؟ في السجن. جمال مبارك في السجن، مبارك نفسه في المستشفى. فليبشر كل الطغاة والجبابرة بهذه النهاية المشؤومة، نهاية الظلم والبطش والطغيان وأكل أموال الناس بالباطل. ومن لم يعتبر بغيره صار هو عبرة لغيره، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. يبقى الخطيرة الأولى كانت بعنوان إيه؟ الطغاة، وإن طال ليلهم لابد من بزوغ فجر زوالهم وهلاكهم. والكلام ده مش فقط على اللي فات، ده اليوم القيامة لكل ما هو آت. ما قلت لك دي سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي. أما الخاطرة الثانية فعلى الباغي تدور الدوائر، على الباغي تدور الدوائر. أسرع الذنوب عقوبة البغي والظلم، قال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. يبقى على الباغي تدور الدوائر. فلسرعة عقوبة البغي كأن الباغي بغى على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولعظم الظلم كانت دعوة المظلوم مستجابة ولو كان المظلوم كافرا. الأصل إن دعوة إن الأصل إن الكافر لا يستجاب له، لكن إذا كان الكافر مظلوم من مسلم ودعا الكافر المظلوم على مسلم تستجاب الدعوة، لأن دي سنة كونية لا تتغير وهي نصرة المظلوم حتى وإن كان كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يعني فوق السحاب، يعني تطلع للسماء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن رب العزة تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال لدعوة المظلوم وقال للمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. لام التوكيد، ستنصر. يبقى المظلوم إيه؟ سينصر. بل صحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية تقول: أن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة. شوف شرارة النار سريعة دي إيه؟ دعوة المظلوم ما فيش شيء بيمنعها. وحرم الله عز وجل الوقوع في أعراض الناس وذكر ذنوبهم وعيوبهم، وأباح للمظلوم أن ينشر مظلمته وأن يقول: فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان انتهك عرضي. يعني عايزك تركز وتفهم المعلومة دي، إن الأصل أن الله تبارك وتعالى حرم الوقوع في أعراض الناس وحرم ذكر ذنوبهم وعيوبهم. انت لو ذكرت عيب انسان، عيب فيه او ذنب فيه، هذا حرام. يحرم عليك ان انت تذكر عيوب الناس، يحرم عليك ان انت تذكر ذنوب الناس، خلاص كده يحرم عليك ان انت تقع في اعراض الناس. لكن اذا كنت مظلوم واتكلمت عن الظالم، فانت كده ايه؟ بتذكر ذنوبه، بتذكر عيوبه، فاباح الله لك ذلك. حتى إذا نزل بالظالم بأس الله عز وجل يعلم الناس أن ذلك من شؤم هذا الرجل لظلمه، من شؤم ظلمه الذي وقع فيه. فقال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا، خلي بالك، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا إيه بقى؟ من ظلم. يبقى لما تكون مظلوم تجهر وتقول فلان ظلمني. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد أرسل الأمير نوح إلى أهل سمرقند يأمر بأخذ الخراج منهم، فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير، فرد عليه أحد الفقهاء: قد بلغت رسالة الأمير، فردد إليه الجواب. ما هو الجواب؟ قال: زدنا ظلما، زود الظلم علينا. ده هما بعتله جواب بيقولوا له إيه؟ زود الظلم علينا أكتر، زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر عشان ندعي عليك في الفجر. فلم تمض أيام حتى وجدوه مقتولا وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه، رمح دخل في بطنه والرمح مكتوب عليه أبيات شعرية: بغى والبغي سهام تنتظر، رمته بأيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس لها الليل وتر. فسبحان الله، يبقى كان لابد ان احنا نتعلم ايضا ان على الباغي تدور الدوائر. والكلام ده لا تطبقه فقط على الحكام ولا على الظلم، ولكن اوعى تنسى نفسك ان احيانا انت بتقع في ظلم غيرك، واحيانا بتقع في ظلم نفسك بانك بترتكب معاصي وذنوب، فتأدي ان انت نفسك تروح فين؟ تعذب. يبقى انت ظلمت نفسك. الخطيرة الثالثة قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. خلي بالك، ده الملك ما بيجيلوش كده، ده الله عز وجل هو اللي بيديه للإنسان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الآية لسه ما خلصتش: بيدك الخير. ايه ده؟ ده اتضح ان نزع الملك من الناس خير كمان. احنا كنا مفكرين ان الانسان لما يؤتى ملك ده خير، انما اتضح كمان نعمة تانية اسمها نعمة ايه؟ نزع الملك. ما هو لما الظالم ينزع منه الملك دي نعمة تحتاج الشكر، يبقى ده خير. عشان كده الآية قالت ايه؟ بيدك الخير. تستشعر وملك ابن علي في تونس ينزع منه وكذا مبارك أن الأمر ليس بالهين. قال مبارك في حديث منذ سنوات عند تولية الحكم، لما جه يتولى الحكم قال، ده كلامه بقى، قال إن من السهل أن تكون رئيسا للدولة ولكن الصعب أن تترك ذلك. بقول لك سهل إنك تبقى رئيس لكن صعب إن أنت تخرج من الرئاسة. دي كلمته هو على لسانه، فسبحان الله. فتستشعر وملك ابن علي ينزع منه وكذا ملك مبارك. تستشعر ساعتها أن الأمر ليس بالهين، فهم لم يتنازلوا عن الملك بيسر وسهولة. وأكبر مثال واضح لكم دلوقتي القذافي في ليبيا بيقتل شعبه ويبيد في شعبه عشان ما يسيبش الملك. فمسألة نزع الملك ليست بإيه؟ بالسهولة بمكان. فهم لم يتنازلوا عن الملك بيسر وسهولة، وهم يعرفون ظلمهم وبطشهم بأممهم وسرقة أموال شعوبهم وموالاتهم لأعداء الأمة، فلم يتركوا عروشهم إلا بشعورهم بالخطر المباشر على أشخاصهم، فهربوا عندما استشعروا هذا الخطر. وقد صمد مبارك للسخرية والاستهزاء بما لم يتعرض له رئيس أو ملك عبر تاريخ البشرية، متمسكا بالسلطة والملك، وما ترك البلاد حتى هدده شعبه بالزحف إلى قصر الرئاسة في العروبة في مدينة نصر. ولولا كده ما كانش هيسيبها. لكن قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فتستشعر قول الله تعالى وتنزع الملك أي بالقوة. خلي بالك ما قالش وتأخذ الملك، ما قالش وتحرمه الملك، ما قالش وتمنع عنه الملك، ما قالش وتسلبه الملك، إنما إيه؟ تنزع. النزعة، النزعة دي معناها إيه؟ إن إنسان متشبث فيه فهو بإيه؟ بينزع منه بقوة. فتستشعر قول الله تعالى وتنزع الملك يعني بالقوة، لأن الحكام والملوك ليس سهلا عليهم ترك الملك والتنازل عنه. وتستشعر كذلك أن الأمر كله لله عز وجل، وأن ملوك الأرض مهما تمكنوا من البلاد والعباد إذا شاء الله عز وجل نزع الملك منهم فلا رد لقضائه ولا معقب لأمره، فهو ملك الملوك ومالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولأن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى فالشر ليس إليه. قال تعالى بيدك الخير. بيدك الإيه؟ الخير. يبقى الخاطرة الثالثة التي تعلمناها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الخطيرة الرابعة إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ودي من نفائس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شوف أمريكا دولة كافرة ولكنها إيه؟ قائمة. وبلاد كثيرة مسلمة لكنها ليه؟ بسبب الظلم. إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ودي سنن كونية، قلت لك ما بتتغيرش وما بتتبدلش، ولا تحابي أحد، مش عشان أنت مسلم يبقى أظلم، لا. تحقق في النظام التونسي والنظام المصري، وسوف يتحقق ذلك كذلك في بقية النظم الدكتاتورية، هذه المقالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. فكم ترى استقرارا الدول الكافرة كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا، وإن كانت كافرة فليس فيها من الظلم كما في البلاد التي تنسب إلى الإسلام وللأسف الشديد. وكانت أكثر الأنظمة ظلما على الترتيب تونس، لأنها غيرت وبدلت وغيرت الشريعة الإسلامية أصلا. ساوى بين في الميراث بين الرجل والمرأة، والله تبارك وتعالى لم يساوي بينهما في الميراث، منع مسألة الحجاب، والله عز وجل أمر بالحجاب، مسائل كثيرة أخرى، منع الناس إن هم يدخلوا المساجد غير ببطاقات مختلفة، يعني مكتوب على بطاقتك مسجد معين، لو دخلت مسجد تاني يقبض عليك. وأجاز الفطر في رمضان للعمال علشان خاطر يعملوا ويشتغل، وغيرها وغيرها. فغير فأولى البلاد في تغيير شرع الله ومحاربة شرع الله كانت تونس، ولذلك كانت أول البلاد سقوطا. أصبح يحارب مين؟ يحارب الملك. فالمقصود كانت أكثر الأنظمة ظلما على الترتيب تونس، ثم مصر، ثم ليبيا، ثم اليمن، وهكذا. فهذه الأنظمة كانت تحمل في داخلها عوامل سقوطها، وإن كانت في الظاهر أنظمة مستقرة لما فيها من قمع وأحكام بوليسية وطغاة وجبابرة. فضمن ذلك القمع ما كان يصنعه المجرم رئيس تونس ابن علي كل عام من اجتماع وزراء الداخلية العرب للتعرف على أحدث أنواع الوسائل الحديثة التي تقمع الشعوب، ومنها عند المظاهرات فكانت الدائرة عليهم. يعني ابن علي كان بيعمل اجتماعات كل سنة مع حكام العرب في كل البلدان، يقول لهم ايه اسوأ طريقة واكتر طريقة تعذيب وصلت بيها لقمع الثورات والشعوب، فيعرف ايه اصعب طريقة منهم ويعمل زيها ويبتكر عليها. فسبحان الله، كان كل ده في ايه؟ سبب نهايته وهلاكه ودمار. لا مش جلطة بس، ده بعد كده اصبر، الايام جاية، الايام بيننا سوف ترى. فالمقصود فان كانت في الظاهر هذه البلدان، يعني من اكثر البلدان ايضا في مسألة التنظيم البوليسي كانت مصر، ده في الظاهر، لكن سبحان الله تبدو كأنها أنظمة مستقرة لما فيها من قمع وأحكام بوليسية وطغاة وجبابرة، إلا أن الظلم والفساد والاستبداد كان ينخر في عظام هذه الأمة، فكانت تعاني من هشاشة العظام، وإن كانت في الظاهر متماسكة مسيطرة مهيمنة، ولذا كان انهيارها سريعا دفعة واحدة كما انهار برجي التجارة في أمريكا، وذلك لكثرة، اسمع العبارة دي عشان لسه لينا معاه وقفة في درس تاني، وذلك لكثرة تسوس وهشاشة عظامها. لأن لينا درس إن شاء الله مقبل هنتكلم فيه عن نظرية السوس، وهكلمك عن السوسة التي تنخر في الأمة. ثم انكشفت عورة النظام، ولم يكن يتصور أحد مبلغ فسادهم وظلمهم. عمرك كنت تتصور أن الملايين والمليارات دي عند أحمد عز؟ والجرائم اللي عملها نظيف، واللي عملها فلان وفلان وفلان؟ أبدا. فمع الأحداث بتظهر هذه الحقائق، فانكشف الأمر، فإذا هم خائنون وسراق وعملاء للكفار يبيعون ثروات الأمة لأعداء الأمة ومحاربون لدينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. واضحة الآية زي الشمس. الخطيرة الخامسة، يبقى احنا اتكلمنا عن الخطيرة الرابعة، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الخطيرة الخامسة استهانة الطغاة بالدماء سبب لهم البلاء. الاستهانة، استهانة الطغاة بالدماء سبب لهم أو سببت لهم البلاء. فاستهانة الأمن بدم الشباب السلفي سيد بلال وكذلك خالد سعيد، أمن الدولة قتلهم، كان من الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة. أمن الدولة هو اللي فجر الكنيسة اللي في اسكندرية. أمن الدولة هو اللي وراء كل هذه الأحداث اللي كانت بتجري. عشان إيه؟ تشويه صورة المسلمين وإشعال فتنة ما بين المسلمين والنصارى في البلد الواحد. اللي عامل ده كله الأمن عشان خاطر حبيب العدلي اللي ملوش من اسمه نصيب لا حبيب ولا عدل، عشان يفضل مستقر على منصبه وعلى كرسيه، فيفضل كل فترة يعمل ايه؟ قلائل، وبعدين هو اللي يحكم القبض عليها، وبكده يبقى الراجل ده ايه؟ شايف شغله وشغال فيستمر. سياسة قذرة. انت عارف احداث الكنيسة اللي اتعملت في اسكندرية دي ايه؟ ايه الهدف منها؟ مش بس انه يستقر على الكرسي، لا، علشان خاطر الهدف الرئيسي فيها هي الاطاحة، تهييج الشعب والامة كاملة حتى المسلمين على انه يزرع في قلوبهم بغض السلفيين، وبكده لما يحكم قبضته عليهم واغتيالهم وقتلهم يقوم الشعب ما يعترضش بل يقول له خدوهم. لكن ده درس تاني برضه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انت بتتحدى مين؟ فاستهانة الامن بدم الشباب السلفي كسيد بلال وكذلك خالد سعيد كان من الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة، حيث اثار شباب الانترنت الناس ضد النظام بصفحة كلنا خالد سعيد على الفيسبوك، وكذا أثار التعذيب على الأخ سيد بلال، وما ظهر في الفضائيات أشعل نار الثورة. فجهل النظام بحرمة الدماء كان سبب البلاء لهم، وقد عظم الشرع حرمة دماء المسلمين. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف كم عقوبة. ودول قتلوا مين؟ مؤمنين. نحسبهم كذلك ولو نزكيهم على الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. الدنيا كلها تزول ولا إنش مؤمن واحد يتقتل. فزكاة الدنيا كلها تزول مقابل إن عشان مؤمن واحد ما لا يقتل، فما بالك بقى بملك مبارك قصاد واحد قتل بريء، فما بالك بقى بوظيفة حبيبي العدلي وحريته وهو مرمي في السجن دلوقت، فما بالك بحريته ونظامه وحكمه وسلطته تزول ولا زكاة الدنيا كلها تزول ولا إنش مؤمن يقتل، فما بالك هو قتل كم مؤمن. وكان بسبب قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه ظلما حدثت موقعة الجمل وصفين وقتل فيهما أكثر من 60,000 من المسلمين بسبب إيه؟ مقتل عثمان ظلم. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الإيه؟ في الدماء. هتقول لي إيه ده؟ هو مش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أو أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة؟ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. طب إزاي تيجي حديث هنا يقول لك أول حاجة يتسأل عنها الصلاة، وحديث أنت بتقول لي دلوقتي وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم متفق عليه، والنسائي أيضا أو أخرجه موقوفا ومرفوعا من حديث عبد الله بن مسعود، فكده في تعارض. لا أبدا ما فيش تعارض. إزاي؟ إن أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة من عمله هو الصلاة، أما أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة من حقوق الناس عليه هي الدماء. فنسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين. ولا يخفى أيضا أن اشتعال نار الثورة كان بسبب إلقاء الرصاص الحي على المتظاهرين في تونس وفي مصر، وأن الأربعاء الدامي في ميدان التحرير فوت على النظام الغاشم الظالم معالجة الأمور بالسياسة والعواطف ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى اللي بيصلح بين الناس وما بيخدش في مسألة القتل والدماء هو ده اللي مين؟ سيد. وكان هذا علما من أعلام النبوة فوقع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت مع الحسن جماجم العرب، رؤوس الناس العرب واقفين معاه قالوا له احنا مستعد نخوض الحرب، نخوض هذه المعركة وتقطع رؤوسنا من اجلك، لكن قال لهم ايه؟ لا، نحقن الدماء. لكنه ضمن بدماء المسلمين وتنازل عن الخلافة لمعاوية حفاظا على ايه؟ حقن الدماء رضي الله عنهم جميعا. واجتمعت الأمة على خليفة واحد ويسمى العام بعام الجماعة، وعيره أصحابه وقالوا: يا عار المسلمين. فقال: العار خير من النار. أمسك ملك وناس تقتل وتروح وروح النار؟ لا، طز في الملك. قال: العار خير من النار. فرضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال الإمام النووي، وهذا الحديث حسنه الألباني، قال الإمام النووي: معناه يعني هما سيدا كل من مات شابا ودخل الجنة، إذ توفي وهما شيخان، وأهل الجنة في سن أبناء 33، لكن لا يلزم كون السيد في سن من يسودهم، يعني ممكن يكون سنه أقل منهم. وقال: ولا يجوز أن يقال وقع الخطاب حين كان شابين، لأنه جهل ظاهر وغلط فاحج، إذ توفي رضي الله عنهما، توفي وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهما دون 8 سنين، فلا يسميان شابين إذن، يعني مات وهم شيخين ولم يكونا شابين. ولكن لماذا يكون سيد شباب أهل الجنة؟ لأن في الجنة ما فيش حاجة اسمها شيخ أو كبير في السن، ده كله سنه 33 سنة. يبقى عرفنا الخاطرة الثانية، وهي مسألة الدماء، وأن استهانة الطغاة بالدماء سبب لهم البلاء. الخاطرة السادسة: تحقق في هذه الأحداث قول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد اللي هو إيه؟ عارف الموج بتاع البحر؟ لما الموجة بتخبط موجة بتعمل إيه؟ رغاوي. الرغاوي دي بتنفجر وما تحصلش منها شيء، هو ده الزبد، يذهب جفاء. فالباطل قد يكون في فترة من الفترات فوق الحق، صح كده؟ ما كان الظلم هو اللي سايد. فالباطل قد يكون في فترة من الفترات فوق الحق، ولغفلة أهل الحق أو لتقصير أهل الحق في نصرة الحق، ولكن هذا الظهور لا يستمر للباطل فوق الحق كما لا تستمر الرغوة والزبد فوق الماء. فما يلبث الزبد أن يزول ويضمحل، ولا يلبث الظلم إلا أن يزول أيضا ويضمحل، كما قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويبقى الحق الذي ينفع الناس بعد زوال الباطل، فكم طبل وزمر الناس للنظام الغاشم، وقعدوا يقولوا له اخترناك وبيعناك وكلنا وراك، ثم زال النظام وأتباع النظام، وبقي كانوا بيقبضوا على مين؟ كانوا بيسجنوا مين؟ كانوا بيعتقلوا مين؟ أهل الدعوة. فزال النظام وبقي أهل الدعوة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فكم طبل وزمر الناس للنظام الغاشم، ثم زال النظام وأتباع النظام، وبقي أهل الدعوة وأهل الحق ومن عندهم حرص وإخلاص لمصلحة بلدهم، هؤلاء هم الذين بقوا. كما أن العاقبة دائما للمتقين، كما قال الله رب العالمين في محكم آي القرآن العظيم: والعاقبة للمتقين. فنهاية الصراع دائما في الدنيا والآخرة أن العاقبة للمتقين، كما عز الله عز وجل الصحابة الكرام بعد غزوة أحد فقال لهم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلا يمكن أن تكون غزوة أحد هي آخر الجولات، لأن هذا يخالف السنن الربانية. مين على الحق؟ الصحابة. مين على الباطل؟ المشركين. بس الصحابة هزموا في أحد لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الرماة من على جبل الرماة. فكده انتهت المعركة بإيه؟ بهزيمة. طب سؤال، هي السنة الكونية إن مين ينتصر في النهاية، الحق ولا الباطل؟ الحق. يبقى معنى كان دي مش آخر جولة، يبقى لسه في جولة. اعرف كده كل ما كان الباطل منتصر اعرف انه اقترب نهايته وسينتصر الحق في النهاية. وهذا تجده في كل قصص الإيمان في الكتاب والسنة، لابد أن تكون العاقبة للمتقين، والعزة والرفعة والنصر لحزب الله المؤمنين. فكانت الخاطرة السادسة تحقق في هذه الأحداث قول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما الخاطرة السابعة، الطغاة الظلمة ليسوا هم الحكام وحدهم. افهم دي بقى مهمة. الطغاة الظلمة ليسوا هم الحكام وحدهم. قال الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فكل الأنظمة الباطلة التي تعين الظالم وتعينه على ظلمه، والجنود الذين يبغون دينهم وأخلاقهم طلبا لرضا الطاغوت، ويقول الواحد منهم حينما يظلم وتقول له هذا لا يجوز هذا حرام، يقول أعمل إيه؟ أنا عبد المأمور. فيصرح بأنه ليس عبدا لله ولكنه عبد للمأمور. طب يا أخي كن عبد للآمر مش عبد للمأمور. قال السجان الذي سجن الإمام أحمد، قال السجان للإمام أحمد وهو يغلق عليه باب السجن، قال: قل لي يا إمام، هل أنا من أعوان الظلمة؟ ده أنا موظف، أنا بقفل عليك الحبس بس، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له الإمام: لا، بل أنت منهم. ولما أراد الله عز وجل إهلاك فرعون لم يهلكه وحده، بل أهلكه الله عز وجل هو وجنوده. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. طب خد الجنود ليه؟ عشان كانوا بيقولوا أنا عبد المأمور. وفي مثول الطاغية حبيب العدل أمام القضاء اليوم بعد ما قبضوا عليه بتهمة خيانة الأمانة، والأمر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي وتفجير كنيسة الإسكندرية، هذا فيه واعظ لكل من يعمل في هذه الأجهزة الخبيثة التي تصدر الظلم والبغي وتصد عن سبيل الله وتعذب عباد الله. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ده كلام ربنا. فهذا مثال واقعي حاضر في الدنيا لمن يبيع دينه وأمته اتباعا للشياطين وطاعة للطغاة الظالمين. قال رب العالمين: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما يحدث لهم في الدنيا من العذاب الأدنى الذي يعذبون به في الدنيا، وتبقى لهم منه بقية يعذبون بها في قبورهم، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكيف بالعذاب الأكبر؟ نسأل الله السلامة من الخزي والندامة. فكانت الخاطرة السابعة أن الطغاة الظلمة ليسوا هم الحكام وحدهم، بل معهم أعوانهم. نكمل؟ عايزين؟ طب تصلى على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الخاطرة الثامنة، حاضر، الخاطرة الثامنة إزالة الطاغوت يقوم به كل أحد، وقد يزال ظالم بظالم، أما رفع راية الله عز وجل فلا بد لمن يرفعها أن يكون من الذين يحبهم الله ويحبونه. فبحمد الله عز وجل تمكنت الثورة المصرية من إزاحة الحكم الديكتاتوري الذي استمر من عهد عبد الناصر إلى السادات، وزاد الظلم وتضاعف في عهد مبارك، فما يقرب من 60 سنة والأمة ترزح تحت هذا النظام الغاشم. وتمكنت ثورة الشباب بمعونة بقية طوائف الشعب المصري من زحزحته وإزالته، ولكن هل تم التحاكم إلى شرع الله عز وجل؟ وعلى سدة الحكم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ الجواب لا. لا شك أن الأمة تحتاج إلى جهد جهيد من الدعاة في تعبيد الناس لله عز وجل ولدعوتهم للتوحيد وتعريفهم بمحاسن الإسلام وأن فيه تحقيق آمالهم، حتى يخضعوا لشرع الله ويرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه وظيفة الدعاة في هذه المرحلة خاصة. والحمد لله قد فتحت لهم أبواب المساجد والفضائيات، وعرف الناس قيمة الدعاة وحرصهم على مصلحة بلدهم ومحبة الخير له. فالذي كان يقف في مسائل إقامة هذه الكنائس التي هدمت ودعا الناس على التعاون، تعاون المسلمين والنصارى على إقامة الكنائس التي هدمت، كانوا هم من؟ دعاة المسلمين، لأن دين الإسلام يرفض هذه الأفعال. فالتمكين في الأرض لا يقوم به كل أحد، ولا يكون إلا بتوفير أسباب وشروط بينها الله عز وجل في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. يبقى أول حاجة إيه؟ الإيمان. تاني حاجة: وعملوا الصالحات. يحصل بقى: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بس الشرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه خاطرة لابد من الانتباه إليها، وهي إزالة الطاغوت يقوم به كل أحد، وقد يزال ظالم بظالم، أما رفع راية الله عز وجل فلا بد لمن يرفعها أن يكون من الذين يحبهم الله ويحبونه. الخاطرة التاسعة هي قول الله تبارك وتعالى: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إيه ده؟ إيه الآيات دي؟ أنت خدت بالك من الآية؟ فآتاهم الله من حيث لم يحتسب، ما كانوش يتوقعوا نهائي، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار كم كان الحكم الظالم الغاشم المبغض لشرع الله المحارب لأولياء الله، ينتظرون ويحذرون من الجماعات الإسلامية ويبالغون في التضييق على الدعوة والدعاة ويزجون بهم خلف الأسوار في السجون والمعتقلات ويمنعونهم من الدعوة خوفا على السلطان المهزوز. كانوا خايفين من الدعاة على السلطان. اتضح ان ضاع السلطان، اصبح السلطان في السجن والدعاة في الخارج. سبحان الله. وحفاظا على عروشهم وكروشهم وقروشهم، عروشهم الكرسي وكروشهم الكرش بطنه يأكل مال الشعب، وقروشهم بالقاف يعني فلوسهم. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فإذا بالثورة تبدأ من شباب وفتيات الإنترنت، فيبدأ الانفجار من الفيسبوك، ثم تلبي كل طوائف الأمة الثورة على الظلم والقهر والاستبداد والفساد. وإذا بشباب الإنترنت يصبر ويحتسب ولا يكون له مطلب دون رحيل النظام، ولا يرضى الشباب برأس النظام إن حسن يمشي وخلاص. لا، ما هو لما عين عمر سليمان طلعوا الشعار في الثورة قالوا إيه؟ يا سليمان يا سليمان ارحل ارحل انت كمان. فمش القضية قضية رأس النظام فقط، النظام كامل. ولا يرضى الشباب برأس النظام حتى يذهب كل النظام. ونحن نحيي هذا الشباب الذي ثار على الظلم والاستبداد ورفع رأس بلده إلى السماء. وسأبين في الخاطرة المقبلة ما قاله رؤساء الغرب عن شباب مصر، والحق ما شهدت به الأعداء. ولكن ننكر عليهم بعض المسائل أخطأوا فيها، وهي الاختلاط المريب بين الشباب والفتيات. أنا رحت ميدان التحرير لقيت الدنيا سمك لبن تمر هندي، وكذا تبرج النساء. وندعوهم إلى التوبة رب الأرض والسماء، والله يوفقهم لكل خير وصلاح، ونحن نحب لهم الخير فهم أبناؤنا. أما الخاطرة العاشرة فهي بعنوان الحق ما شهدت به الأعداء. لقد بهر العالم كله بالثورة المصرية واعتبرها أعظم ثورة في تاريخ البشرية. وحتى لا أتهم بالمحاباة لبلدي وأهلي، فهذه شهادة رؤساء الغرب الكافر، وكما يقولون الحق ما شهدت به الأعداء. قال باراك أوباما رئيس أمريكا: يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر. ويقول رئيس وزراء إيطاليا: لا جديد في مصر. دي حاجة مش جديدة، ما إيطاليا كانت محتلية مصر قبل كده. لا جديد في مصر، فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة. هم متعودين على كده. ويقول ستولنبرغ رئيس وزراء النرويج قال: اليوم كلنا مصريون. ويقول رئيس النمسا: شعب مصر أعظم شعوب الأرض ويستحق جائزة نوبل للسلام. ما ثورة بيضاء، ما خرجناش بسلاح، خرجوا بإيه؟ صدور عارية. وبعد الثورة وانتهائها تاني يوم تنظيف الشوارع، كنسها، رصفها، ايه ده؟ ويقول رئيس وزراء بريطانيا يجب أن ندرس الثورة، يجب أن ندرس الثورة المصرية في المدارس. هيبقى تاريخ عالمي. وتقول إذا السي إن إن بقى لأول مرة في التاريخ نرى شعبا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدها. فكانت هذه الخاطرة العاشرة بعنوان الحق ما شهدت به الأعداء. الخاطرة الحادية عشرة انتبهوا حتى لا تمرر المفاهيم الخاطئة. نحن مع الثورة الشبابية وهم أبناؤنا وإخواننا، ولكننا حرصا عليهم وعلى الأمة نقول انتبهوا حتى لا تمرر المفاهيم الخاطئة. فمع فرحة النصر والترحيب بنجاحها يخشى من تمرير مفاهيم خاطئة كما هي عادة الثورات الشعبية. ليه؟ لاختلاف العقائد والاتجاهات. فصعد القصيص، القصيص صعد على منبر الأزهر في ثورة 1919 ميلادية، وأخوف ما نخاف عليه في الثورة المصرية اليوم ضياع هوية الأمة الإسلامية مع المطالبة بالديمقراطية وإقامة الدولة المدنية. فكثير من الناس يظن أن المدنية ضد العسكرية، ويجهل أن المدنية هي الدولة التي لا دين لها ولا يتساوى فيها كل الأجناس والأديان، وتغير المادة الثانية من الدستور وهي أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، فلا تصبح هي المصدر الرئيسي المصدر الرئيسي، لا يقول لك إيه، هي مصدر من مصادر التشريع زي ما بينادي عليها يحيى الجمل والحمد لله أهو زاد. هو يا ابني أصل ده دين، اللي يجي يقرب منه ده ممنوع الاقتراب أو التصوير. ومعنى ذلك أن الحكم للإسلام، فإذا كان الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع فالمصادر الأخرى فرعية، فإذا تعارضت مع الإسلام يقدم الإسلام عليها. لذلك احنا بنقول ايه، نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة حفاظا على المادة الثانية للدستور، بل نحن نطلب تفعيل هذه المادة مش تبقى كلامه خلاص. بمعنى ايه؟ ما هي الكلام بس، الا بقى في بعض المسائل زي الميراث. فاهمني يعني ايه كلام بس؟ يعني هسألك سؤال، هي مش المادة الثانية في الدستور هي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ طب الشريعة الاسلامية بتقول على ان الزاني المحصن يتعمل فيه ايه؟ يرجم. هل بيرجم؟ لا، ده بيطبق قانون فرنسي. عارف معنى ايه؟ اقول لك معنى ايه. معنى ان لو رجل بيزني في امرأة رجل ودخل زوجها عليه، خلاص، لو قتل اللي بيزني مع زوجته يسجن. ليه؟ لانه قاتل. هو كده حكم انه قاتل. الله. طيب لو الرجل اللي بيزني معاها قتل زوجها لما جه دخل عليهم يعمل ايه؟ براءة، دفاع عن النفس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سؤال، هل تحرم وتجرم بيع الخمور وحانات الخمرات؟ مفتوحة. والنايت كلاب والكباريهات ما مفتوح. هل بتمنع الراقصات؟ لا، ده بتعمل لها قانون للبدلة تكشف قد ايه وتخفى قد ايه من جسمها. ايه ده؟ هل كذا هل كذا هل كذا كتير بقى. فهي محطوطة المادة مش مفعلة، فيبقى الواجب بقى نحن نطلب تفعيل هذه المادة حتى تكون كل التشريعات مستمدة من الإسلام، لأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى معنى كان أن ربنا لا يرضى لنا إلا إيه؟ الإسلام. الخاطرة الثانية عشر، الثانية عشرة، تحقق في هذه الأحداث قول عائشة رضي الله عنها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا صحيح أخرجه الترمذي، خلي بالك. وهو أيضا عن عبد بن حميد وابن حبان وأحمد في الزهد عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. معاوية بن أبي سفيان بعدما استتب له الأمر وأصبح هو أمير المؤمنين والحكم والسلطة في يده، قال للسيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت عالمة وكانت فقيهة وكانت محدثة وكانت شاعرة وكانت طبيبة وكانت موسوعة، السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها أوصيني بس كلمتين ورد غطاهم، ما تطوليش علي. قال أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية، والحديث صحاه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وفي شرح الطحاوية، قالت: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكم أرضى هؤلاء الحكام الظلمة أسيادهم الكفار بسخط الله عز وجل، بالصد عن سبيل الله ومحاربة الدعاة إلى الله، فإذا بهم عند سقوطهم تنقلب عليهم الأحوال ويجمع الناس على سخطهم. بل اللي كانوا عايشين طيلة السنين دي بيرضوهم ويتقربوا لهم بالطاعات والقربين اعتبروهم ورقة محروقة، فما بكوا عليهم. كذا سعى أذنابهم من الحزب الحاكم والأنظمة التي تحافظ على النظام الغاشم، في إرضاء الطاغوت بالصد عن سبيل الله ومحاربة الدعاة إلى الله، فإذا بهم يسلمونهم إلى المحاكم. يبقى مين اللي سلمهم للمحاكم؟ أتبعهم هم اللي سلموهم للمحاكم، ويجمع الناس على بغضهم وسخطهم. والعكس بالعكس كذلك، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وإيه؟ وأرضى عنه الناس. كانوا مخوفين الناس كلها من السلفيين، مخوفين الناس كلها من المتدينين، فحتى كتير من المسلمين بقى يخاف من الملتحين والمنتقبات. صح؟ ده مسلمين ناهيك عن غير المسلمين. لكن النهاردة شوف جريدة الجمهورية أو الأخبار مش متذكر أجرت لقاء صحفي، مين اللي جالس وحوار صحفي في الجريدة، مقر الجريدة، مين اللي جالس على رأس الترابيزة، ترابيزة الاجتماعات؟ الشيخ محمد حسان. بيقود مين ده؟ الصحفيين وكبارهم وصغارهم، يسألوه هو يجاوب. كان ممنوع ان حد من المسلمين المتدينين الملتحين يظهر على القنوات الرسمية الاولى والتانية والتالتة المصرية دلوقتي وفي ايام الثورة، كانوا بينحنوا ويوطوا ويبوسوا الايدين لمحمود المصري ومحمد حسان وغيره، اطلعوا على القنوات كلموا الناس. هو ده، من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، والعكس العكس، فمن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. وهذا ما حدث للدعاة الربانيين، كيف نالوا من رضا الناس ومحبتهم، وهذه علامة على رضا الله عز وجل ومحبته. فإذا أحب الله عز وجل، إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل، كذا جاء نص الحديث، قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه بالأمر، يحبه بالأمر فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه بالأمر برضه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، الكل يحب. وقال هرم بن حيان إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. الخاطرة الثالثة عشرة، تحقق في أحداث مصر وتونس أيضا قول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. فكم خربت هذه الأنظمة بيوت الله، المسجد يتقفل بعد الصلاة والقهوة تفضل شغالة للصبح والكباري يفضل شغال للصبح والخمارة تفضل شغالة للصبح والمساجد تغلق. وكم سعت هذه الأنظمة الفاسدة في خرابها، كما حدث بمسجد الزيتونة بتونس وبمساجد لا أكاد أحصيها ولا أعدها عدا بمصر. فكان من العقوبة العاجلة لهؤلاء المخربين للمساجد هذا الخزي وهذه الإهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم. هاتوا بقى اللي كنتوا بترضوهم يكرموكم. ولعل بركة تعمير المساجد بالديار السعودية من أسباب بقاء دولتهم واستقرار ملكهم. أصل الآية بتقول كده، ده مش من عندنا. قال الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. ما حصلش ده في السعودية ليه؟ عشان معمرين المساجد. فقد يترتب على ذنب من الذنوب عقوبات دنيوية معجلة بالإضافة إلى عقوبة الآخرة. فلما كان في تخريب مساجد الله عز وجل نوع من التحدي والجراءة على الله عز وجل عوقبوا في الدنيا بأنهم لا يدخلونها إلا خائفين. ثم هذا الخزي الذي يلازمهم بالإضافة إلى العذاب العظيم في الآخرة. قال الله تعالى أيضا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال ابن الجوزي أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وكم وعظوا بمنثور ومنظوم من الكلام لو أنهم يسمعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو رأيتهم في حلل الندامة إذا في لبس السجن بقى، شوفوا لبس السجن ونام على البرش. لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا يوم القيامة وعليهم للعقاب علامة، يساقون بالذل لا بالكرامة إلى النار فهم يوزعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يبقى ربنا يتوب بقى إذا طلبوا التوبة. الخاطرة الرابعة عشرة: ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه آخر الفراعين بأشهر الفراعين الأقدمين فرعون موسى. والتاريخ يعيد نفسه، صح؟ فرعون موسى عمر طويلا حتى كان الناس يولدون ويموتون وهو على قيد الحياة، وقد عمر ده فرعون خلاص، أما بقى وقد عمر آخرهم حتى صار شبيها به. ناس كتيرة اتولدت وناس ماتت وهو لسه موجود، صح؟ فرعون موسى استخف قومه فأطاعوه، وآخر الفراعين استخف جنوده فأطاعوه وباعوا من أجله دينهم وضمائرهم إلا من رحم الله، صح؟ فرعون مصر اللي بيمسك اللي بيحكم اسكندرية يبقى اسمه ايه؟ المقوقس. اللي يحكم الحبشة يبقى اسمه ايه؟ النجاشي. اللي يحكم الفرس والروم يبقى كسرى وقيصر. اللي يحكم مصر يبقى اسمه ايه؟ فرعون. فهمتني؟ فرعون بقى فرعون ليه؟ مش احنا عندنا مثل بالبلدي مصري يقول لك ايه؟ قالوا الفرعون ايش فرعانك؟ قال ما لقيتش اللي يلمني. هي دي فعلا ربنا بيقولها كده في القرآن: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إيه اللي خلاه فرعون؟ إيه اللي خلاه يقول أنا ربكم بالأعلى؟ العظمة. لقى نفسه عايش وماشي والناس عمالة بتتولد وتموت وهو اللي موجود. كذلك حسني مبارك. مبارك البدلة بتاعته اللي أنت بتشوفه بيطلع بيها دي، ها؟ اللي أنت بتشوفه بيطلع بيها ويتكلم في الخطابات دي، هي بدلة سودة. وأنت شايفها مقلمة بخطوط بيضة، صح كده؟ لا يا حبيبي، ده انت نظرك مش واخد بالك بالموضوع ايه. لو دققت النظر جدا في الخطوط دي، عارف دي ايه؟ حروف مكتوب بيها مبارك اسمه خياطة، حروف ورا بعض انجليزي متتالية، من بعيد تشوفها كأنها خط مقلم في البدلة، لكن هي حروف باسمه. كان بقى متكلفة البدلة دي؟ مصاب بداء العظم. لذلك لما قال اعلنوا قالوا انه هيقبضوا عليه ومسكوا ابنه جمال وعلاء ودخلوهم السجن، قالوا هيمسكوا مبارك، قلت لهم ما صدقش. مبارك لو اتمسك حاجة من ثلاثة، يا تجيله سكتة قلبية ويموت مصاب بداء العظم، يا يجيله شلل او جلطة يا يموت فيها فعلا، يا يتجنن. ما ينفعش حسن، ما ينفعش تحطه في السجن على طول كده سليم، والايام بينا وحتشوف. فرعون موسى جعل قومه شيعا، يعني فرقا وأحزاب، وآخر الفراعين جعلهم أيضا شيعا وأحزابا. ليه؟ حتى يسهل قيادتهم ويضرب الأحزاب دي في بعضها وينشغلوا مع بعضهم على بعضهم وينسوه، زي ما كان بيلهي الشعب. تحصل قضية ولا حاجة، القدس تتاخد، يتعمل أنفاق تحتيها، يشغلك بإيه؟ يرفع أسعار الزيت السكر كده، سياسة قذرة. فرعون موسى قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وآخرهم صور لهم أن طريقته هي خير الطرق وهي سبيل الرشاد في نظره. فرعون موسى قال عن موسى عليه السلام، عن موسى عشان بيدعو إلى الله، فرعون موسى قال إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وآخر الفراعين يحذر من الجماعات الإسلامية ويسمي الإسلام باسم الإرهاب، وهو وجنوده هم الإرهابيون حقا، وهو وحزبه هم المفسدون حقا، وقد ظهر منهم السرقة والكذب والبلطجة، والإسلاميون لم يظهر منهم ما يدل على فسادهم، بل عندما غابت الشرطة أثناء الشرطة وجود الشرطة والحكم والنظام، كانت الشرطة هي اللي بتفجر الكنائس، ولما غابت الشرطة كان المسلمون هم اللي بيحكموا الكنائس. هاتلي بالله عليك أثناء غياب الشرطة وما فيش حد يحمي الكنائس، حد من المسلمين تعرض لكنيسة أو نصراني قتلوا أو عمل فيه حاجة؟ أبدا. بل كان المسلم بيحمي بيت النصراني، وكان النصراني واقف في جنب المسلم، واقفين مع بعض ايد في ايد وكتف في كتف. وكان احد القساوسة في، بس مش هنا في الكنيسة، كان يجي ينزل تحت البيت عشان يحمي البيت، كان المسلمين والسلفيين واقفين تحت بيته بيحميه، يقولوا له ايه؟ اطلع انت يا ابونا، احترام لي يعني، اطلع انت يا ابونا احنا نحميك من تحت، انت راجل كبير في السن اقعد انت فوق. مش ده كانت هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يأمر أي غزو أو أي جيش من جيوشه صلى الله عليه وسلم يخرج لغزو من الغزوات يقول له لا تهدم صومعة أبدا. فالمقصود فرعون موسى قال عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وآخر الفراعين يحذر من الجماعات الإسلامية ويسمي الإسلام باسم الإرهاب، وهو وجنوده هم الإرهابيون، وهو وحزبه هم المفسدون، وقد ظهر منهم من السرقة والكذب والبلطجة، والإسلاميون لم يظهر منهم ما يدل على فسادهم، بل عندما غابت الشرطة حافظوا على الأموال والممتلكات، ولم تتعرض كنيسة واحدة للتخريب، وقد ظهر للناس أيضا من من الذي فجر كنيسة الأسكندرية. فرعون موسى كان يقتل الولدان حذرا من موسى، ولسان حال القدر يقول له هذا الولد الذي تقتل الولدان من أجله لا يربى إلا في بيتك ولا يغذى إلا بطعامك. وآخر الفراعين كم قتل وسجن وعذب من الجماعات الإسلامية، ولم يكن بدء هلاكه إلا بشباب وفتيات الفيسبوك اللي هو كان بيغيبهم ويبعدهم عن الجماعات الإسلامية، الذين تربوا على ثقافته وفكره وعلومه، ولكنهم خرجوا على الظلم والاستبداد. خلي بالك، هو منعهم ان هم يتربوا ايه؟ على يد الدعاء، فربهم على ايديه هو، يشغلهم بقى بنت وموسيقى واغاني وافلام وفيديو كليب وكورة وماتشات، فكان هلكوا على ايديهم هم. الخاطرة الخامسة عشرة حكم المظاهرات بقى، حكمها في الشرع. المظاهرات ليست خروجا على الحكام، لأن المراد بالخروج على الحاكم الخروج بالسلاح، وهذه المظاهرات التي خرجت وتخرج الآن هي مظاهرات سلمية لإبداء الرأي، وهي وسيلة لإنكار المنكرات في النظام، والوسائل لإنكار المنكر ليست توقيفية يعني مش من الشرع، إنما إيه؟ الوسائل أنت بتختلف من عصر لمصر، يعني من جيل لجيل، من زمن لزمن، من بلد لبلد. ولكن قد يخالط المظاهرات أشياء كاختلاط الرجال بالنساء وكرفع الصليب وبعض شعارات الوحدة الوطنية التي تضيع فيها هوية الأمة الإسلامية، وكذا يستغل بعض المخربين هذه المظاهرات في إهلاك الممتلكات العامة والخاصة، كما حدث في كثير من البلاد من إحراق مراكز الشرطة وسيارات الشرطة ومبنى المحافظة والمرور ومبنى الحي وغير ذلك مما لا يجوز التعدي عليه، وهو ليس ملكا لرئيس الجمهورية ولا للوزارة، وإنما هو ملك الشعب كله، فتضيع مصالح الناس وممتلكاتهم، والله لا يحب الفساد. فالخروج إلى المظاهرات في ذاته ليس حراما، بل هو من قبيل المباح، وقد يصير مستحبا بحسب المصالح، على حسب ما يحصل من مصالح، ولا يكون أيضا واجبا لعدم الدليل. ما نقدرش نقول واجب عليك أنك تخرج المظاهرات لأن ما عندناش دليل. فمن خرج في المظاهرات لا ينكر عليه ولا ينكر هو على من لم يخرج، وكذلك من لم يخرج لا ينكر على من خرج، ثم من خرج بين يعني اللي خرج في المظاهرات بنية إزالة الظلم وبنية عزل الحاكم الظالم وبنية إقامة العدل فمات بالنية دي، نرجو أن يكون شهيدا وأجره على الله عز وجل. أما من خرج لغير ذلك فبحسب نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. الخاطرة 16: الحكام 3 أقسام. افهم الكلام ده مهم. الحكام 3 أقسام. القسم الأول حاكم مسلم عادل يجب طاعته ومعونته ونصحه والدعاء له والجهاد معه. الصنف الثاني حاكم مسلم بس ظالم جائر فاسق، هنا يجب الصبر عليه وطاعته في المعروف. الصنف الثالث حاكم كافر يجب الخروج عليه إذا توفر شرطان أساسيان، مش عشان كافر نخرج عليه خلاص، لا لازم يكون فيه شرطين. ركز وافهم الكلام اللي بقوله ده. أولا أن يكون كفره بواحا ظهر البرهان عليه لدى العلماء الثقات، قالوا إن ده كافر خلاص، العلماء الثقة قالوا كده، زي ليبيا دلوقتي. ليبيا ده قال حاجات في الدين غريبة، منع الناس هناك في ليبيا انهم لما يذكروا اسم النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. انا الكلام اللي بقوله لك ده انا جايب بيه تسجيل فيديو ليه سمعت. فروى الامام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه وفيه: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في علماء ثقات عارفين ده، يعني تعلمون من دين الله تعالى ما يؤهلكم ان انتوا تقولوا ان فلان ده ايه خرج عن الدين. فيبقى الحاكم الكافر يجب الخروج عليه اذا توفر شرطان اساسيان. الشرط الاول ان يكون كفره بواحا ظهر البرهان عليه لدى العلماء الثقات. الشرط الثاني ان تتوفر القوة الكافية التي يمكن بها عزله وتنصيب غيره من اهل الصلاح، دون شرط بقى دون أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر أو شر أعظم. ما يبيتش الناس وإيه ويمسحهم. على فكرة على اليوتيوب في الإنترنت فيديو شفته إن أم وخالة القذافي يهوديات، قال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله: فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج وإن كان من أفسق عباد الله بشرط ألا يخرجه فسقه، ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين. لكن الفجور الذي دون الكفر ما وصلش لدرجة الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزول به، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج الذين لا يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصية. الخوارج اللي هم جماعة التكفير والهجرة دلوقتي، اللي هو اللي بيشرب سجارة يقول لك ده عاصي ما ينفعش تطيعه، لا مثلا ما بيحافظش على الصلاة في وقتها، لا ده عاصي، لا عاصي ده ياريتهم بيقولوا عاصي، ده بيقول لك كافر على طول، أي حاجة لو كح يقول لك كافر، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة. وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا إفراط ولا تفريط. كانت هذه بعض خواطر حول ثورة 25 يناير. أرجو وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.